وهذا أيها الإخوة هو الشريط الرابع. أقوى من تدعيه. إذن هي لم تخالف الأصول، لم تخالف الأصول، لأن اليمين في جانب أقوى المتداعية. هل لهذا شاهد أنها في أقوى المتداعية؟ ما حضرت؟ ها؟ لا ذكرناه، ذكرناه. نعم. إذا كان رجل له حق عند رجل وعنده شاهد واحد فيطلب منه يمين، فيطلب منه اليمين، فإذا شهد، فإذا حلف مع الشاهد قضي له بما ادعى. نعم. إذا ذكرناه البارحة أو لا؟ طيب. نعم. هل لا بد من يعني قرائن تؤيد دعوى المدعين؟ نعم. ما هي؟ العداء. العداء. وهل المراد بالعداء هنا العداء الظاهر أو العداء الشخصي؟ الظاهر، كالعداوة التي تكون بين القبائل، بين القبائل أو بين المسلمين والكفار. المهم أن العداوة ظاهرة بينة. طيب. وقيل إنها لنبدأ درس اليوم، القرينة التي تغلب الظن هي العداوة الظاهرة، مثل القبائل التي يطوف بعضها بعضا في الثأر، وكما يكون بين المسلمين والكفار. وأما العداوة الخاصة الشخصية فلا عبرة بها، وما يدعى أنه قتل صاحبه فإنه لا يقبل منه، لا تقبل منه الدعوة ولا حلف ألف مرة. ولكن القول الراجح في هذه المسألة أن كل ما يغلب على الظن صدق المدعي فإنه تجرى به القسامة، وهذا اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. كل شيء يغلب على الظن أنه حصل القتل به فإنه تجرى به القسامة، لأن ما وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بين الأنصار واليهود هي قضية عين، ليس فيها قول عام أن لا تجرى القسامة إلا في العداوة الظاهرة. وقضايا الأعيان قابلة للقياس، فمثلا لو فرضنا أننا مررنا برجل يتشحط في دمه في البر، ورأينا رجلا هاربا والناس حوله، يعني ليس أنه ليس في المكان سوى هذا الرجل الهارب، فيه رجال، فهنا يغلب على الظن أن القاتل من هو الذي هرب، أو وجدنا رجلا مقتولا وحوله أناس وفي يد أحدهم مدية فيها الدم، فهنا أيضا يغلب على الظن أنه هو القاتل. فالصواب ما ذهب إليه الشيخ الإسلام رحمه الله أن كل شيء يغلب الظن في القتل فإنه تجرى به القسامة. والقسامة أن نقول للمدعين عينوا من يكون من ترونه قاتلا ثم احلفوا عليه، فيقول القاتل فلان، نقول احلف عليه كم؟ 50 يمينا أنه القاتل، فإذا حلف هذا هو القاتل أعطيناه إياه برمته، الرمة الحبل الذي تعطى به البعير لمن تملك إياه، قلنا خذ، إن شاء قتله وإن شاء عفى عنه وإن شاء أخذ الدية وإن شاء صالح بأكثر. وإذا أبى أن يحلف كما فعل الأنصار قالوا ما شهدنا ولا رأينا، فنعيد الإيمان على المدعى عليه، نقول احلف 50 يمينا، فإذا حلف 50 يمينا فإنه يبرأ. فإن قال المدعون لا نرضى بأيمانه، هذا رجل قاتل يحلف العباد، فحينئذ تؤخذ دية القتيل من بيت المال، لأنه قتيل معصوم جهل قاتله، فيؤخذ من بيت المال كالرجل إذا مات في الزحمة، إنسان مثل في الزحمة قتل، ما يدرى من الذي زحمه حتى مات فيؤخذ من بيت المال لئلا يهدر دم المسلم. وفي حديث سهل بن أبي حزمة الذي معنا فيه دليل على أن القوم إذا كانوا أصحاب حق فإنه يقدم الأكبر للأقرب، لأن الآن عندنا عبد الرحمن بن سهل أخو القتيل، وعندنا محيصة وحويصة أبناء أيهم أقرب إلى القتيل؟ من؟ عبد الرحمن بن سهل. ولكن لما كانت قضيتهم واحدة وكلهم أتوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام قال كبر، حتى حويصة ومحيصة قال الرسول صلى الله عليه وسلم كبر، ففيه اعتبار الكبر وأنه مما ترمي إليه الشريعة. حتى في العبادات يقدم في الإمامة الأقرأ ثم الأعلم بالسنة ثم الأقدم إسلام ثم هجرة ثم إيش ثم السن. فالكبر له مزية، الكبر له مزية. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتي بماء للشرب يقول للساقي كبر كبر فيعطيه الأكبر، لأن هذا هو كما أنه الشرع هو مقتضى المروءة والذوق. وفيه أيضا دليل على أن الدية مئة من الإبل، دليل على أن الدية مئة من الإبل، وهو كذلك. لكن هذه المئة لا تبلغ الثنية من الإبل، كلها من الجدع فأقل، بنت مخاض وبنت لبون وحقة وإيش وجدع، أربعة أصناف على 25 25. فإن قال قائل لو تراضى أولياء المقتول والقاتل على ثمنها دراهم أو دنانير أو ثياب أو سيارات أو معدات أيجوز أو لا؟ فالجواب بلى، نعم يجوز، لأن الحق لأولياء المقتول، فلهم أن يتصالحوا مع من عليه الدية ويأخذوا ما يتفقون عليه. وهل هناك أصل في الدية غير الإبل؟ في خلاف بين العلماء، منهم من يقول الأصول خمسة: الإبل والبقر والغنم والذهب والفضة، ومنهم من يقول إن الأصل واحد وهو الإبل، وأما ما سواه فإنه بالتقويم. وهذا هو الصحيح، أن الأصل في الدية الإبل. قد تكون في بعض الأزمان أو في بعض الأماكن رخيصة، وقد ترتفع في بعض الأزمان أو الأماكن، وقد تعدم بالكلية، لكن المرجع هو إيش؟ هو الإبل. وفيه دليل على الحديث، دليل على غدر اليهود، لأن الظاهر أن التهمة قوية جدا، لأن اليهود أعداء، ولا في أحد يتهم في هذا المكان إلا هم، مع أن الرسول عليه الصلاة والسلام أقرهم في خيبر وجعل لهم نصيبا مما يخرج من الثمر والزرع، لكنهم والعياذ بالله أهل غدر وخيانة. وبه نعرف أن من اتصف بالغدر والخيانة من المسلمين ففيه شبه باليهود، ويكفي هذا في التنفير عن الغدر والخيانة. ومن فوائد هذا الحديث أنه إذا أنكر المدعى عليه ولو كان غير مسلم فإنه يقبل إنكاره، لأن اليهود لما أنكروا ما حاربهم الرسول عليه الصلاة والسلام، ومع أنه قال بالأول إما أن يضروا صاحبكم وإما أن يؤذنوا بحرب، وهذا لا يكون إلا إذا أقروا. فلما أنكروا وداه النبي صلى الله عليه وسلم أدى ديته،

نفسه الدخول في اليمين عندما يدخل اثنان احدهما ايمن وهو صغير والايسر لا، هذا غلط، هذا غلط ما في شك، غلط على السنه انه ميما يدخل الانسان المكان يبدا باليمين ولو كان صبيا مميز. الله عند دخول الباب اثنان اليمين هو الصغير والايسر الاكبر، يعني قصدك عند دخول الباب استاذن رجلان فاراد الدخول يقدم الاكبر، يقدم الاكبر لا شك. نعم يا سليم. ما قال يا شيخ ورسول الله صلى الله عليه وسلم تعالى اللي جاء عن القرآن في السنة أي هو استدل بالحديث الذي ذكرت لك، ذكرته الآن، من قتل دون دمي فهو شهيد. أي نعم، يا شيخ فعل الصحابة من عمر وفعل من عثمان رضي الله عنه وكان يقول الله سبحانه وتعالى قيد الحكام، ولا شك يا سليم ما احتاج مجادلة في الموضوع، لا شك إن المقتول ظلما ليس كالشهيد في سبيل الله إلا بلا إشكال. نعم دليل العموم من قتل دون دمه فهو شهيد. نعم. باب حكم المحاربين والمرتدين. وحدثنا يحيى بن يحيى التميمي وابو بكر وابي شيبة كلاهما عن هشيم، واللفظ ليحيى قال أخبرنا هشيم عن عبد العزيز بن صهيب وحميد عن عبد العزيز بن صهيب وحميد عن أنس بن مالك أن ناسا من عرينة قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فاجتووها، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شئتم أن تخرجوا إلى إبل الصدقة فتشربوا من ألبانها وأبوالها، ففعلوا فصحوا ثم مالوا على الرعاة فقتلوهم وارتدوا عن الإسلام وساقوا ذود رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فبعث في إثرهم فأتي بهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم وتركهم في الحرة حتى ماتوا. هؤلاء القوم من عرينة قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة وبقوا فيها، ولكنهم استوخموها وأصابهم حمى المدينة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أكرم الناس ضيافة، فأمرهم أن يخرجوا إلى إبل الصدقة ويشربوا من أبوالها وألبانها فصحوا، ولكنهم قابلوا النعماء بالكفر، قتلوا الراعي بعد أن سملوا عينيه، والسمل معناه أنه يؤخذ المسمار يحمى في النار ثم تكحل به العين والعياذ بالله حتى تنفجر. هم فعلوا بالراعي هكذا، واستاقوا الإبل أخذوها وارتدوا عن الإسلام، فجاء الخبر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم مع حلمه التام الذي لا يوازيه في أحد من البشر كان حازما، أمر في الحال أن يخرج إليهم وتطلب آثار، فجيء بهم حين تعالى النهار في الحرة فقطعت أيديهم وأرجلهم من خلال، يعني اليد اليمنى والرجل اليسرى، وسملت أعينهم لأنهم فعلوا في الراعي كذلك، وجعلوا يحوصون بدمائهم في الحرة في شدة الحر، لأنه بعدما تعالى النهار وارتفعت الشمس يستسقون يطلبون أحد يسقيهم ولكن لا أحد يسقيهم حتى ماتوا، ولا يعد هذا مثله لأنهم يستحقون هذا الشيء، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويصلون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ويأتي إن شاء الله بقية الحديث عليه.